وكان الله عليما حكيما فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت وعاشروهن

حبائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأخوة إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما إن الله